سابقكم الله. فضيلة الشيخ يقول السائل: طلبت مني والدتي مبلغا من المال ولم يتوفر لدي هذا المبلغ، هل يجب علي أن أستبين لإرضاء والدتي حيث إنها أخبرتني أن أستبين من أصحابي، فماذا أفعل؟ هل أعطيها ما تيسر أن أستبين لإرضائها؟ أسألكم الله. لو كنت مكانك لاستبنت، أما يجب ما يجب عليك، لا يجب عليك إلا الذي في يدك. أما بالنسبة لي لو كنت مكانك لاستبنت، حق الوالدين عظيم، فكم استدانت أمك لك. لا شك أن الذي تفعله من الاستدانة لا يأتي ولو شيئا يسيرا من حقها عليك، وجميل فضلها بعد فضل الله عليك. نسأل الله أن يوفقك لبرها. والله تعالى خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.